بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أفضل البرية وأشرف البشرية الرسول الكريم والصادق الأمين، ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهله الله، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. نفديك يا عالم الهدى بنفوسنا وقلوبنا في الذب لا تختار، فهداك يا خير البريات مشرق للعالمين ونوره إسفار، للعالمين ونوره إسفار. قالوا عنه عليه الصلاة والسلام، يقول مايكل هارت في كتابه الخالدون الماء: هو الإنسان الذي اكتملت فيه جميع الصفات القيادية. ويقول الإنجليزي إدوارد لين: إن محمدا كان يتصف بكثير من الخصال الحميدة كاللطف والشجاعة ومكارم الأخلاق. ويقول العالم الفرنسي ساديو لويس: ما أحوجنا العالم أمل محمد نبي المسلمين. ويقول العالم الفرنسي لوزان: رسول كهذا الرسول يجدر أن نتبع رسالته، إنها دعوة شريفة، إلى أن قال: هذا هو الدين الذي أدعو إليه جميع النصارى. ويقول الإيطالي إيماري: لقد جاء محمد النبي المسلمين بدين يصلح أن يكون دينا لكل الأمم، لأنه دين كمال ورقي. ويقول الألماني كارل بيكر: إن محمدا خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال. نحن أمام رجل عظيم ما عرف التاريخ مثله في العظمة، يقول: أمتي أمتي. الله أكبر أيها الإخوة، يسأل عنا، يدافع عنا، ونحن ماذا قلنا، ماذا فعلنا لندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم: انصروا رسولكم صلى الله عليه وسلم، للشيخ علي آل مطري. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، نشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد كان العرب قبل الإسلام في جاهلة جهلاء وظلام مطبق، قبائل متفرقة تعيش على رأي الأغنام، يعبدون الأصنام ويأكلون الميتات ويشربون الخمور ويقترفون الفواحش ويئدون البنات ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام ويأكل القوي الضعيف، حياتهم قتال وتناحر واختلاف. ثم أذن الله لليل أن ينجلي وللصبح أن ينبلج، حيث أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أفضل البرية، أشرف البشرية، الرسول الكريم والصادق الأمين، الرؤوف الرحيم بالمؤمن صلى الله عليه وسلم، وأورق وأسهر النهار، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى، وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرسول العظيم الذي رفع الله ذكره، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. شرح الله صدره فكان أخشى الناس لله وأتقاهم له، وأكرمه بالصبر والحلم فكان يعفو عمن ظلمه، ويقابل السيئة بالحسنة، ووضع عنه وزره فغفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، نفضت عنها غبار الذل فاتقدت وأبدعت وروت ما قلت للأمم. ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم. فمن أبو بكر، فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر، ومن علي، ومن عثمان ذو الرحم، من خالد، من صلاح الدين قبلك، من مالك، ومن النعمان في القمم، من البخاري، ومن أهل الصحاح، ومن سفيان، والشافع الشهم ذو الحكم، من ابن حنبل فينا، ابن تيمية، بل الملايين أهل الفضل والشمم. من نهرك العذب، من نهرك العذب يا خير الورى اقترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. عباد الله، لقد أنصف بعض الكفار نبينا عليه الصلاة والسلام لما قرأوا سيرته ورأوا دينه وأخلاقه. يقول مايكل هارت في كتابه الخالدون الماء: لقد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة لأنه هو الإنسان الذي اكتملت فيه جميع الصفات القيادية. ويقول العالم الفرنسي ساديو لويس في آخر كلماته أو ما قال: ما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ويقول الإنجليزي إدوارد لين: إن محمداً كان يتصف بكثير من الخصال الحميدة كاللطف والشجاعة ومكارم الأخلاق. ويقول العالم الفرنسي لوزان: رسول كهذا الرسول يجدر أن نتبع رسالته والمبادرة إلى اعتناق دعوته، إنها دعوة شريفة. إلى أن قال: هذا هو الدين الذي أدعو إليه جميع النصارى. ويقول الإيطالي إيماري: لقد جاء محمد نبي المسلمين بدين إلى جزيرة العرب يصلح أن يكون دينا لكل الأمم لأنه دين كمال ورقي. ويقول الألماني كارل بيكر: إن محمدا خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال. أيها المسلمون، ومع كل تلك الشهادات التي أغنى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بمدحه وتزكيته في كتابه العظيم الذي تضمنه القرآن تلك المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، فقد زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى دعوته فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عباد الله، نحن أمام رجل عظيم ما عرف التاريخ مثله في العظمة، إنه نبي الرحمة، نبي الهدى بأبي وأمي أنت يا رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الدنيا عندما تنشق عنه الأرض يوم القيامة: أمتي أمتي لا إله إلا الله. ويوم القيامة في ذلك الموقف العظيم أيها الأحبة، الكل يتبرأ، الكل يقول نفسي نفسي، من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء. ولما يأتون الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يرفع رأسه يقول: أمتي أمتي، الله أكبر يا عباد الله. يسأل عن أمته، يدافع عن أمته. فإذا رحمته فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. الله أكبر أيها الإخوة. يسأل عنا، يدافع عنا، ونحن ماذا قلنا، ماذا فعلنا لندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يسلم من الأذى والشتم منذ أن بعثه الله. ألم يوصف بالجنون؟ وقالوا عنه كاهن وشاعر وساحر. ألم يوضع على ظهره سلى الجزور؟ ألم يوصف بأنه أبتر لا يبقى له ولد ولا ذكر؟ ألم يلاحقه السفهاء من أهل الطائف فأدموا عقبه الشريف؟ ألم يشج وجهه يوم أحد وتكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الله الحافظ والناصر له يقول تعالى: إنا شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. قال الشيخ بن السعدي رحمه الله عند هذه الآية: وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل الله تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. نسأل الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الحي القيوم أن يهلك من أراد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نرى الغرب النصراني المتطرف والذي تتغنى عواصمه بالتحضر والتمدن ويتشدق مثقفوه بالمعاني الإنسانية، ها هو يوما بعد يوم يكشف عن حقيقته من خلال أفعال بغيضة في حق كثير من الناس، وخاصة موقفهم من الإسلام والمسلمين. ويتجلى ذلك يا رعاكم الله باقترافهم أحط الأعمال وأشنع الأفعال العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، حيث يشترك تطرفهم في بغي آلاتهم العسكرية الباطشة بالأبرياء مع اقتصادهم المجوع للأطفال والنساء. وكانت أبغض أفعالهم ما تقترفه ثقافة وإعلام متطرفيهم المتمثلة في معاداة معلم البشرية وهادي الإنسانية. وصدق الله عز وجل: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لقد تمادت وسائل إعلامية غربية عديدة وتناوب منهم أشخاص على الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكررت منهم محاولات الإساءة إليه بألفاظ كاذبة، وكان ذلك منهم على ملأ واستعلان في المجتمعات الغربية النصرانية في أوروبا وأمريكا من خلال وسائل إعلامية متعددة، دون أن يجابه ذلك بالاعتراض والنكير، بل نجد التشجيع والمباركة لهذه الأعمال من أعداء الإسلام. وكان من أواخر ذلك أيها الأحبة ما صدر عن القساوسة جيري زعيم الكنيسة الإنجيلية وبات روبرتسون وفرانكلين جراهام وجيري فاينز من كلام ساقط حول الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال فيه مثل ذلك الكلام والعياذ بالله. ما صدر عن منظمة رابطة الرهبان لنشر الإنجيل، التنصيرية المدعومة بأموال هائلة من الفاتيكان، وتضم نحو 1,000,000 فرد يعملون ليل نهار وفي كل مكان من أجل وقف انتشار الإسلام في العالم وعلى تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعته بأبشع الصفات من خلال مشروع أطلقوا عليه 1,000,000 ضد محمد عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ما صدر عن الصحيفة الدنماركية من السوء والسخرية حين نشرت من الصور الساخرة للرسول صلى الله عليه وسلم في أشكال مختلفة، وها هي المجلة النصرانية النرويجية تنظم لهذا الاتجاه الآثم وتعيد نشر تلك الصور الكاذبة الخاطئة تحت شعار حرية التعبير في يوم عيد الأضحى، وها هي الصحيفة الفرنسية فرانس وار تقوم بإعادة الرسومات والاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم بحجة الحرية وأنها قادمة على إفلاس، وهذا العمل ينقذها من الإفلاس زادها الله إفلاسا. وأعادت صحيفة دي فيلت الألمانية نشر صورة أخرى تضامنا مع الصحيفة الدنماركية، وكذلك بعض الصحف في دولة أسبانيا وبعض الدول الأوروبية. أيها المسلمون، هؤلاء أعداء الدين لن يتوقفوا عن الإساءة والاستهزاء والسخرية، قاتلهم الله أن يؤفكون. اللهم أخرس ألسنتهم وشل أيديهم، اللهم سلط عليهم الأمراض يا حي يا قيوم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، أما بعد، عباد الله، أمام هذه الأعمال والممارسات المشينة يأتي السؤال: ما دورنا؟ أقول: ومن الله السلهم العون والتوفيق على المسلمين جميعا أن ينكروا هذا التصرف الأهوج الأرعن، وذلك بإرسال الرسائل إلى الدول الساخرة وإلى الصحف، وذلك عن طريق الفاكس أو الموقع أو أي طريقة يرونها. كذلك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نتبع سنته القولية والفعلية. كذلك أيها الأحبة، عمل مسابقات في المدارس والمساجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نعمل مجلات ومطويات تعلق في المدارس والمساجد. على الحكومات الإسلامية أن تتخذ موقفا موحدا ضد هذا الهجوم، فلا تتعامل مع دولة تظهر الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم على صفحات جرائدها إلا أن ترتدع وتعاقب المسيء وتعتذر. وإننا نذكر ذلك لنحمد الله تعالى أن كانت هذه الدولة المملكة العربية السعودية هي أول من بادرت إلى هذا الأمر نصرة للنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما استنكر مجلس الوزراء واستنكر كذلك مجلس الشورى ومفتي المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعلماء ودعاة المملكة العربية السعودية وكذلك علماء العالم العربي والإسلامي. كذلك أيها الأحبة، المقاطعة لمنتجاتهم، وهذا إضرار بالعدو من ناحية اقتصادهم، ولكن إن من أهداف المقاطعة إحياء عقيدة الولاء والبراء، وهو مبدأ عظيم. البراءة من هؤلاء المستهزئين الساخرين، إنني عندما أقاطع منتجا من منتجاتهم أحيي مفهوم الولاء والبراء في بيتي وفي نفسي وفي أهلي. إنك عندما تترك هذه المنتجات تحيا في مشاعر الإيمان، لأنك ما تركته إلا براءة من الكفار وولاء للمؤمنين. على المسلمين أن يتفاءلوا بنصرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، فقد ذكر شيخ الإسلام أن المسلمين لما حاصروا الحصون والمدائن قالوا: كنا نحاصر المدينة الشهر والشهرين وهي ممتنعة علينا، وإذا تعرض أهلها لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيع في عرضه تعجلنا فتحه، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين، قالوا حتى إن كان لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم مما قالوا فيه. أيها الأحبة، من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ننصره بالدعم المادي لمكاتب الدعوة والإرشاد لطباعة الكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك توجد مكاتب للدعوة الجاليات قامت بطباعة كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة لغات مختلفة، ومنها اللغة الدنماركية. عمل البحوث والمسابقات نضع عليها جوائز ليتعرف الناس على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل واحد منا أيها الأحبة أن يقدم ما يستطيع في سبيل الدفاع عن إمامه وقدوته وسيده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة المباركة على حبك وعلى حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى الظالمين المعتدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود والنصارى الظالمين المعتدين. اللهم سلط عليهم الأمراض والزلازل والبراكين. اللهم من أراد النيل من كتابك ومن دينك ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن أنبيائك المرسلين عليهم الصلاة والسلام، اللهم اخرس لسانه وأعمي بصره وشل أركانه واجعله يتمنى الموت فلا يجده. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في بلادنا من كيد الكائدين ومن شر الحاسدين. اللهم من أرادنا وأراد ببلادنا ومقدساتنا وحكامنا وعلمائنا ودعاتنا بشر، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير، واصرف عنهم البطانة السيئة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال وفي الأعمال، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.